سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمنا الله وإياه: كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: كتاب الإيمان. البخاري رحمه الله ابتدأ كتابه بكتاب بدء الوحي، إشارة إلى اعتماده على الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك كتاب الإيمان. وابتداؤه بالعقيدة بيان لأهميتها وجلالة قدرها وأهمية التفقه والتبصر بمسائلها وتقديمها على سائر العلوم، وذلك أن شرف العلم بشرف المعلوم. ومعرفة مسائل الإيمان تتعلق في الغالب بالبواطن، وكذلك بمعرفة حق الله سبحانه وتعالى على عبده، وتتعلق أيضا بأصول الدين. والأصول أولى الإنسان أن يتفقه وأن يتبصر فيها أولى من الفروع. وقوله هنا رحمه الله: كتاب الإيمان. الكتاب هو مصدر كتب، يكتب كتابا، والمراد منه الجمع، ولهذا يسمى الكتاب كتابا به، لأن أوراقه قد اجتمعت، وكذلك المسائل فيه. وتقول العرب: تكتب بنو فلان إذا تجمعوا، وتسمى الكتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها، ويسمى المكتوب كتابا لاجتماع الحروف فيه. وأصل الكتابة الجمع، ولهذا يقول الشاعر: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قدوسك واكتبها بأسياري. المراد بذلك اجمعها. والإيمان المراد به التصديق، المراد به التصديق، ولكن من جهة الاصطلاح الشرعي المراد بذلك التصديق بالقلب، وهو قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. ولا بد من توفر هذه الأربع بالإيمان. أولها قول القلب وهو التصديق، وعمل القلب وهو الإخلاص لله جل وعلا. الثاني قول اللسان وهو فعله وعمله، والقول يسمى فعل، وهذا يعضده ظاهر الدليل من كلام الله جل وعلا في قول الله سبحانه وتعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله، فسماه قولا ثم وصفه بأنه فعل. وعمل الجوارح على الصفة والهيئة التي أمر الله عز وجل بها، وهذا هو الإيمان، وهذه هي أجزاء ويأتي الكلام عليه بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. هنا ذكر الباب على ما ذكر فيه الكتاب، والباب هو ما يدخل منه ويخرج منه، أي أنه باب على هذه المسألة، وهي مسألة الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. المصنف رحمه الله هنا ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عبد الله بن عمر، والذي يرويه حنظلة عن عكرمة ابن خالد عن عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا أراد أن يبين الإيمان ببيان أجزائه، وأجزاؤه هنا قد ذكرها على سبيل الإجمال والاختصار في حديث بني الإسلام على خمس. فذكر شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي باللسان، وهي مقتضية لتصديق القلب، وتصديق القلب مما لا يختلف فيه عند أهل الإسلام. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا الإسلام، والمراد به هو مجموع الدين، سواء بجميع مراتبه، سواء كان ذلك الإسلام أو الإيمان أو الإحسان، وهي من المعاني التي بينها عموم وخصوص، فإذا جاء واحد منها دل على الباطل، وإذا اجتمعت تباينت. ويأتي الكلام على هذا بإذن الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بني الإسلام، وشبه الإسلام بالبناء، وهو نوع من بيان المعلومات بالأشياء المحسوسة بتقريب العلوم بالمثال حتى يتصور ويفهم الإنسان المسألة. والبخاري رحمه الله يترجم كثيرا ويبين المسائل بقرنها والتراجم بقرنها بالأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يدرج في التراجم الأبواب الآيات والأحاديث إشارة إلى أثرية وسلبية هذا الإمام الجليل وتعظيمه للوحي الشريف. نعم. قال رحمه الله: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ذكر المصنف رحمه الله في بيان الإيمان قال: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. هنا ذكر وهو قول وفعل باعتبار أن الوصف الذي أطلق عليه أصلا هو الإيمان ومقره القلب، ولما تحقق وصف العمل القلبي فاحتاج بيان ما هو زائد عن ذلك مما وقع فيه الخلاف سواء عند مرجئة الفقهاء أو عند غلاة المرجئة من الجهمية، وهو ما يتعلق بمسائل الأقوال والأعمال، وربما خالفوا ببعض أعمال الباطن ويأتي الكلام عليه. الإيمان أجزاؤه وعمل الباطن وهو عمل القلب وقوله، وكذلك أيضا قول اللسان وعمل الجوارح وهو مكون منها وهي ماهيته. ولا يقال إن هذه تتباين أو لها مراتب، الأهم الباطن ثم يليه بعد ذلك قول اللسان أو يليه بعد ذلك الجوارح. لا يمكن أن يقال هذا إلا باعتبار العباد لا باعتبار رب العباد، إنما قلنا باعتبار العباد يعني باعتبار المؤاخذة، فنحن نؤاخذ الناس بظواهرهم بعمل الجوارح والبواطن إلى الله. أما من جهة تحقق أصل الإيمان فلا بد أن نقول إن عمل القلب وقول اللسان والجوارح سواء. إذا تحقق الإيمان بهذه الثلاثة تحقق الإيمان، وإذا تحقق ضد الإيمان ونقيضه بنقض أحد هذه الأجزاء انتقض حينئذ الإيمان. لهذا نقول إن الإيمان أجزاء، وهذه الأجزاء هو عمل الباطن وقوله وقول اللسان، وكذلك عمل الجوارح. إذا اختل واحد منها اختل الإيمان، وإذا انتفى واحد منها انتفى الإيمان بالكلية، كقولنا محمد بن زيد، فمحمد بن زيد هو محمد وهو ابن زيد وهو محمد بن زيد، سواء نسبناه لمحمد أو نسبناه لأبيه أو نسبناه لنفسه وأبيه، فقلنا محمد بن زيد أو ابن زيد أو محمد. فإذا مرض محمد فالذي مرض بن زيد، وإذا مرض بن زيد فالذي مرض محمد، وإذا مرض محمد وبن زيد فالذي مرض محمد بن زيد، وإذا مات محمد بن زيد فالذي مرض هذا وهذا ومات هذا وهذا. فإذا ثبت الكفر بالفعل فيثبت الكفر بعمل القلب وكذلك بقول اللسان، ولا ننتظر ثبوت ذلك بالقلب أو الإصحاح عنه. ولهذا نقول كما أن الإيمان يتحقق بقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، كذلك أيضا فإن الكفر يتحقق بأحد هذه الأجزاء. وهذا لازم إذا قلنا أن الإيمان هو متكون من هذه الأجزاء فلا بد أن يثبت الكفر بورود المكفر على أحد هذه الأعمال. ومن خالف في ذلك فقد وقع في البدعة والضلال، والبدعة في ذلك متباينة، والطوائف في ذلك متباينون. وقوله هنا أنه قول وفعل ويزيد وينقص، القول معلوم وهو قول اللسان يسمى بالكلام أو اللفظ ونحو ذلك، وأما بالنسبة للفعل عمل الجوارح يسمى عمل ويسمى فعل، أما القول فإنه يسمى فعل، ولكن لما اجتمع مع القول هنا خرج إلى عمل الجوارح. ويدخل أيضا عمل القلب وفعله بهذا الإطلاق. ولهذا قال وهو قول وفعل، لأن القلب فيه قول وفعل. قوله هو التصديق، القول هو التصديق، وأما الفعل فهو الإخلاص. ولهذا للقلب قول وفعل، وللسان قول، وللجوارح قول وفعل. ولهذا يصح في لغة العرب أن يوصف الفعل بالقول، فتقول قال فلان بيده كذا، قال فلان بيده كذا، وهو إنما فعل. وهذا سائغ. ولهذا اقتصر على قوله وهو قول وفعل ويزيد وينقص. وقوله أنه يزيد وينقص، أولا بالنسبة لأصل الإيمان كما تقدم أن عقيدة أهل السنة والجماعة والذي عليه السلف الصالح قاطبة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام يجمعون على أن الإيمان هو قول وفعل، أنه قول وفعل واعتقاد، أو قول وعمل، وعمل واعتقاد على ما تقدم تفصيله، وأنه يزيد وينقص، وأن انتفاء الإيمان في أحد هذه الأجزاء انتفاء للإيمان بالكلية على ما تقدم الكلام عليه. وأما ما يريده البعض من قولهم أن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان، وأما بالنسبة للجوارح فهذا ليس من الإيمان، وإنما هو من متمماته أو من كماله أو شرط صحة أو نحو ذلك، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. وإنما نقول إن الاعتقاد والقول وعمل الجوارح كلها إيمان، هذا كلها إيمان، لا هذا شرط لهذا ولا هذا شرط لذاك. وإنما نقول أن الإيمان هو قول وفعل، واعتقاد، فلا بد أن تتوفر هذه حتى يوصف الإيمان. وإذا انتفى واحد منها فقد وقع الانتفاء عليها كلها، كأن يأتي شخص ويقول مات محمد بن زيد، وأتى آخر وقال مات ابن زيد، أو جاء آخر ويقول مات محمد، فهو واحد. فإذا باشر الإنسان الكفر بفعله وقع في الكفر، وإذا باشر الفعل بقوله وقع في الكفر، وإذا باشر الفعل باعتقاده وقع في الكفر، ولو كان يعمل الطاعة. ولهذا الإنسان يكفر بورود شعبة الكفر فيه إذا تحققت على سبيل العمد، على سبيل العمد. وأما بالنسبة للإيمان فلا بد من توفر الشعب، مجموع الشعب، حتى يتحقق في ذلك الإيمان أو قوة الإيمان فيه، وينتفي في ذلك الموانع. والطوائف في ذلك متنوعة، طائفة المرجئة وهم فيهم الغلاة، غلاة المرجئة يقولون إن الإيمان وتصديق القلب فقط، وهو الجهمية، وقد جاءوا بجملة من البدع، ومن هذه البدع أنهم لزموا بقولهم وقالوا بالجبر ونفوا صفات الله عز وجل، وقالوا بفناء النار لأنه لازم الجبر ونافي تصديق القلب فناء النار لعدم ورود العقاب إلى الله سبحانه وتعالى. ويلزم من ذلك أيضا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن مقره القلب، والزيادة قالوا إنما تطرأ على قول اللسان وعمل الجوارح هي التي يستقل منها الإنسان ويستكثر، وهذا منتفي، فيجعلون الناس على إيمان واحد. وهؤلاء غلاة الجميع، ولازم قولهم جملة من المفاسد، ومن جملة هذه المفاسد أنهم يقولون أنه لا يوجد ضلال، ولا يوجد أخيار، ولا هدات، ولا كفار، ولا مؤمنون، كل يعبد الله جل وعلا، فمن عبد الحجر عبد الله. ولازم من ذلك أنهم نفوا صفات الله عز وجل وقالوا إن الله حل في كل مكان، بل قالوا إن الله جل وعلا إنه لا يوجد خالق ومخلوق، ولا يوجد عابد ومعبود، فكل ما يعبد ويتوجه إليه يتوجه إلى الله، والله حال في العبد. وتحيروا في ذلك تحيرا بالغا، فإذا كلما استحضروا شيئا التزموه، حتى قال قائل العبد ربا والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلم. وهؤلاء التزموا بكثير من اللوازم الفاسدة من قولهم بإيمان فرعون وإيمان إبليس، فإن إبليس يصدق بقلبه كما هو في ظاهر القرآن أن الله جل وعلا رب وهو المالك والمتصرف، ولهذا سأل الله جل وعلا الإنظار فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. أنظره الله جل وعلا, أنظره الله سبحانه وتعالى, ولا يسأل إلا قادر على الإنظار. فسأل الله سبحانه وتعالى, وهذا يلزم منه أن يقال بصحة إيمان إبليس وعدم ورود العذاب عليه. وأما آية العذاب وآيات العذاب وأحاديث العذاب الواردة على إبليس وفرعون تعولوها بمعاني فاسدة. كذلك بالنسبة لفرعون فإنه يؤمن بقلبه بحق الله جل وعلا بالعبادة, ولهذا لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فهو آمن إذن بربه بالله سبحانه وتعالى, ولا يمكن أن يتحقق الإيمان في ذلك إلا وهو كامل في القلب, فصرح به عند إدراك الغرق له. وهؤلاء الغلاة الزنادقة الذين أظهروا أمثال هذه الأقوال عطلوا أحكام الشريعة بالكلية ولم يفرقوا بين فاسق وطائع, وكذلك عطلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لأن حتى المعطل عابد لله بمجرد بقائه ومكثه لأن الله حال فيه, وكذلك عباد الأصنام. ويلزم من ذلك إلغاء أحوال النبي عليه الصلاة والسلام, فلماذا قاتل وجاهد وفعل إذا كان هذه الأمور التي أخبرتم عنها موجودة؟ فإذا كان الله عز وجل منتفي الصفات وحال في كل مكان فهو حال قبل وبعد النبوة, فلا قيمة للنبوة حينئذ, ولا قيمة أيضا للعقاب وإقامة الحدود والتعذيب وغير ذلك, وكثير من الأمور والمفاسد التي يلتزمون بعضا ويدعون بعضا. قال ويزيد وينقص. الزيادة والنقصان في الإيمان ثمة طوائف منها, من الطوائف المرجئة, ويظهر في هذا القول ما يسمون بمرجئة الفقهاء, وهم على مذهبين, وهما روايتان في مذهب أبي حنيفة رحمه الله. الطائفة الأولى الذين يقولون إن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان, وهذه أشهر الروايات عن أبي حنيفة عليه رحمة الله وعليها أكثر أصحابي. الرواية الثانية الذين يقولون إن الإيمان هو تصديق القلب, وأما بالنسبة لعمل الجوارح هو شرط صحة خارج عن الإيمان, شرط صحة خارج عن الإيمان, أو شرط كمال أو ركن, وهذه أقوال أهل الإرجاء. ويسلك هذا المسلك الماتريدي الذين وافقوا أهل الرأي على هذا القول, وهو مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك, وعقيدة السلف الصالح والذي عليه الإجماع أن الإيمان هو قول واعتقاد وكذلك واعتقاد وعمل, ونص على ذلك جماعة من الأئمة كما جاء عن سعيد بن جبير وكذلك مجاهد والحسن وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب وعكرمة وغيره من أئمة السلف, وكذلك هو قول الأئمة من أئمة الإسلام من التابعين وأتباع التابعين. وحكي الإجماع على هذا كما حكاه الإمام الشافعي رحمه الله, ونص على هذا الإجماع جماعة مكان الإمام النووي رحمه الله وغيره. والزيادة والنقصان هي زيادة بالطاعة, والنقصان يكون بالمعصية, والنقصان ينقص الإيمان حتى يتلاشى من العبد, والزيادة تزيد, ولا حد للزيادة حتى في النبي المرسل. ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى حينما قال الله حينما قال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى, قال ولم تؤمن, قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال بعض المفسرين وقول سعيد بن جبير يعني ليزداد إيماني, ليزداد إيماني, وهذا في مقام إبراهيم إمام الحنفية السمحة. والمراد بذلك أنه يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين, وهي مرتبة عالية للمراتب العليا فيما فوق الصديقية, وهي لمراتب الأنبياء, والناس يتباينون في ذلك بقدر ثبوت أسباب اليقين والإيمان في قلوبهم. وذكر المصنف رحمه الله جملة من الأدلة من كلام الله جل وعلا على زيادة الإيمان. وإذا ثبت أن الإيمان يزيد فيلزم من ذلك ثبوت النقصان, لأن الزيادة جاءت على نقص, وكذلك فإن الزيادة لها سبب, فإذا زال ذلك السبب زال ذلك الإيمان. فإن الطاعة والعبادة التي يؤديها الإنسان التي سببت بزيادة الإيمان إذا زالت تلك الزيادة ونقص حينئذ الإيمان. هذا مقتضى النص ولازم ولازم المعنى. فأورد في ذلك جملة من الآيات كقول الله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، يقول لنا: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. حينما قلنا، حينما نقول إن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، إشارة إلى وجود شيء من الأعمال يزيد يزيد في الإيمان. وهنا يورد المصنف رحمه الله جملة من معاني الإيمان، فيقول: باب إطعام الطعام من الإسلام، إشارة إلى زيادة الإسلام بهذه الأعمال، زيادة الإسلام بهذه الأعمال، سواء بعمل الجوارح أو أقوال اللسان أو عمل القلب. ومقصده في ذلك وتحقق هذا الأصل وثبوت أيضا أسماء الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم، هذا الحديث قد رواه أبو بكر الخلال ورواه ابن أبي شيبة أيضا وغيره من حديث عيسى عن عدي بن عدي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه وكان عاملا له. وإنما أورد المصنف رحمه الله هذا في أنه قال لعدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن. أراد من هذا أن يبين أن ثمة شرائع مستفيضة قد أبينها الله سبحانه وتعالى، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، يعني أن الإيمان موجود ولكنه يزيد وينقص وقد ينتهي بأحد موجبات انتفاء الإيمان وورود الكفر على الإنسان، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان. وعمر بن عبد العزيز هو إمام سلفي تابعي فقيه، وكتابته في ذلك كتابة دلالة وبيان ذلك الحكم الشرعي، وهذا الكتاب كتاب مشهور يستدل به الأئمة على هذه المسألة في مسألة زيادة الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه. ويزيد الإيمان والنقصان بحسب العمل، بحسب العمل، والعمل لا بد أن يتحقق بالقول وكذلك أيضا بالاعتقاد وبعمل الجوارح. فإذا أصبحت هذه حاضرة في كل عمل زاد الإيمان ولو كان العمل قليلا. فإذا أدى الإنسان ركعتين بقلب حاضر وعمل الجوارح تاما وكذلك قول اللسان، فإنه أقرب إلى الله عز وجل ممن يصلي 10 ركعات والقلب حينئذ منصرف. لماذا؟ لأن عمل القلب وهو أيضا إيمان قصر عن الحضور. ولهذا قلنا إن القلب له قول وله عمل. القول هو التصديق أن هذا الحكم شريعة، أن هذا الصلاة من الله سبحانه وتعالى، هذا هو القول. أما بالنسبة للعمل فهو الإخلاص، والإخلاص هو الذي يزيد العمل وينقصه من جهة الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول كلما كان القلب حاضرا في حال عمل الجوارح وقول اللسان فإنه يزيد من الإيمان. كذلك إذا زادت الموافقة في عمل الإنسان بجوارحه فجاء على اتباع وهدى زاد. ولهذا كل شيء من هذه من أجزاء العمل في عمل الجوارح وقول اللسان وكذلك عمل القلب كلما توفرت فيه القوة زاد ذلك العمل من إيمان الإنسان. نعم. قال رحمه الله: وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا. وأطمئن المراد بذلك هي زيادة، كما جاء ذلك عن سعيد بن جبير كما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير. نعم. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان. وفي قول معاذ ابن جبل عليه رضوان الله تعالى: اجلس بنا نؤمن ساعة، هذا الحديث قد رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث شداد ابن هلال عن معاذ ابن جبل عليه رضوان الله تعالى قال: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومراده باجلس بنا نؤمن ساعة أي أن الإنسان يزداد بجلوسه في حلق العلم إيماناً، بجلوسه في حلق العلم، في حلق العلم إيمان، فينبغي له أن يزداد من الإيمان بالاستكثار من أمر الطاعة. وأمر الطاعة وأعمال الطاعة منها الجلوس في حلق الذكر فيزداد الإيمان، اجلس بنا نؤمن ساعة أي نزداد إيمانا. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الزيادة في التلبس بالعمل يزيد الإيمان، كلما استكثر الإنسان الساعة تختلف عن الساعتين والثلاثة تختلف عن الأربع وهكذا. وكذلك أيضا ثمة ما هو أبعد من ذلك مما لا يتلبس الإنسان في ذاته ما له علاقة بغيره، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل إلى الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل إلى الرجلين أزكى من صلاته إلى الرجل، وهكذا. فإن الأعمال تزيد بحسب ما يقترن بها. نعم. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقول عبد الله بن مسعود، وقد رواه الطبراني وكذلك الحاكم من حديث الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: اليقين الإيمان كله. المراد من هذا اليقين هو ما يقع في قلب الإنسان من تصديق لله سبحانه وتعالى، وما يتبعه من عمل الجوارح وقول اللسان. لأن الإنسان إذا تحقق فيه يقين القلب تاما فإن عمل الجوارح وقول اللسان سيصبح تاما، إلا لمانع خارج عن الإنسان لا داخل فيه. لأن الموانع على نوعين: موانع داخل الإنسان، وموانع خارجة عنه. الموانع الداخلة هي الأعمال القلبية، أقوال اللسان، عمل الجوارح في ذاته هو لا يريد، هذا هو المانع في ذاته. كذلك العلل النفسية في ذاته كالموانع النفسية: الملل، السآمة، الكره وغير ذلك. أو العلل البدنية كالعرج أو العمى ونحو ذلك، منها ما يعذر بها الإنسان ويكتب له الأجر في حال ورود العذر إذا وردت النية، ومنها ما لا يعذر بها الإنسان، لا يعذر الإنسان بها لكونها قاصرة عن عذره، أو لكونه قد تسبب بوجودها، فالإنسان الذي يقول إنني أمل من العبادة أو لا أحب العبادة فهذا سبب داخل فيه، هذا لم يتحقق فيه اليقين. أما من تحقق فيه اليقين وهو داخل فيه لا بد أن يتحقق فيه القول والفعل، القول والفعل لورود الإيمان. لهذا قال على سبيل التفسير: اليقين هو الإيمان كله. وأما الأمور الخارجة عن الإنسان، وهي الإكراه، يمنع الإنسان وهو على نوعين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، منما يرخص به الإنسان ومنما يرخص على خلاف في نوع المسألة وكذلك نوع الإكراه. نعم. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وفي قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، إشارة إلى التلازم بين عمل الجوارح وعمل القلب. أن الإنسان لا يمكن أن يدرك أو أن يصل إلى حقيقة التقوى الظاهرة من اتقاء أعمال أو الاتيان بأعمال خشية عقاب الله جل وعلا إلا وقد لزم من ذلك ورود الباطل. لهذا الإيمان متلازم، إذا وجد في القلب لابد أن يوجد في الجوارح، وإذا وجد في الجوارح إذا كان صحيحا فلابد أن يوجد في القلب، والكبر إذا وجد في الجوارح فلابد أن يوجد في القلب وهكذا. ولهذا إذا ورد الكفر في أحد هذه الأجزاء لا بد أن يتحقق في الأجزاء الأخرى، ولا نطلب له يقينا. فمن سجد لصنم لا نطلب بيانا لسجوده في باطنه، هل استحل ذلك أو استباح أم لا؟ لا. لماذا؟ لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فإذا ورد ما ينافيه في أي شيء من هذه الأجزاء ثبت ذلك الكفر باطلا وظاهرا. كما أن الإيمان يتحقق في ثبوته بالقول والاعتقاد والعمل وهي متلازمة، إذا ثبت هذا ثبت هذا، كذلك أيضا في مسألة الكفر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، وشرعة الله سبحانه وتعالى لعباده المراد بها هي الإعلام، الشريعة المراد بها الإعلام والإشهار والظهور. ولهذا قال فسرها مجاهد بن جبر كما روى ذلك ابن جرير الطبري وغيره من حديث ورقة عن ابن أبي نجيع عن مجاهد بن جبر أنه قال بقول الله جل وعلا شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، وأي أن عمل أو أي أن الإيمان دين واحد لا ينفك بعضه عن بعض، فلا نقول إن عمل الجوارح شيء وقول اللسان شيء وعمل القلب شيء، بل هو دين واحد كله. إذا أصيب به علة فإن العلة في الإيمان كله، إذا جاءت علة في الجوارح فإن العلة في القلب، وإذا جاءت العلة في اللسان فإن العلة في القلب والجوارح، وهكذا فإنه متلازم. لهذا سمى الدين واحدا، ولهذا فسر قول الله جل وعلا شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وأما أن نقول إن الدين هو ما في القلب وما عدا ذلك هي لوازم وما عدا ذلك هي أجزاء تزيد في الإنسان ولا تنقص أجره، فهذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. إذن هذه ليست من الدين الواحد، الدين الواحد هو المتلازم وهو التام الذي به يحيى الإيمان ويموت في قلب الإنسان وجواره. نعم. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، وقول ابن عباس هنا شرعة ومنهاجا كما رواه أيضا ابن جرير من حديث أبي إسحاق عن التميمي عن عبد الله بن عباس قال شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. ويظهر هنا أن البخاري رحمه الله أورد هذه الأثار كلها بصيغة الجزم لصحة أسانيدها ولأن هذه الأثار من جهة الاستدلال بها تتعلق بمسائل بوصول الدين متعلقة بمسائل الإيمان، فينبغي أن لا يورد في ذلك إلا ما هو صحيح تام الصحة، وإنما أوردها رحمه الله معلقة لأن البخاري الموقوفات ليست على شرطه بكتابه الصحيح، ليست على شرطه بكتابه الصحيح كما هو معلوم بالسبق، كذلك أيضا كما هو في عنوان كتاب الجامع المختصر المسند الصحيح عامل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. في رادي المصنف رحمه الله لهذه الترجمة بقوله باب دعاؤكم إيمانكم، الدعاء هو شامل للدين كله، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وحينما نقول الإيمان فهو شامل لكل عمل نعمله من قول أو فعل أو اعتقاد، والدعاء كذلك هو شامل لسائر هذه الأجزاء، ولهذا جعل الدعاء مرادف للإيمان وجعل الإيمان مرادف للدعاء مرادف للدعاء. والدعاء بنوعين: دعاء المسألة ودعاء العبادة، كلها دعاء يتوجه الإنسان الله سبحانه وتعالى. ثم أرد المصنف حديث عبد الله بن عمر في قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أو الحج وصوم رمضان. في إرادة النبي عليه الصلاة والسلام في إرادة المصنف رحمه الله لحديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هذا الحديث فيه تنفير النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء محسوسة تقريبا للفهم، وأن الإسلام كالبناء يتكئ على أركان، وهذه الأركان إذا اختل واحد منها اختل البناء وسقط، ومن هذه الأركان ما يسقط به البناء ومنها ما يختل توازنه ويبقى ينتفع بشيء منه، ومن هذه الأركان ما إذا سقط سقط البناء ولا ينتفع منه. ومرد ذلك إلى ماذا؟ مرد ذلك إلى الدليل، مرد ذلك من ذلك إلى الدليل. ولهذا تجد الأبنية فيها أركان إذا سقط اختل البناء بكامله، وفيها أركان لو سقط ضعف البناء ولم يختل الآخر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا المراد به هو التوحيد والإيمان، التوحيد والإيمان. وهذا التوحيد والإيمان وما يدخل معه في هذا المعنى في قول شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، الشهادتان هما التوحيد. وقد جاء هذا مفسرا في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أورد البخاري رحمه الله في موضع آخر في كتابه الصحيح من حديث يحيى بن عبد الله الصيفي عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فجاء في معنى الشهادتين التوحيد، فجعل الشهادتين توحيد الله سبحانه وتعالى. فشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي التوحيد، ويدخل فيها ما يتبعها من أعمال الجوارح مما لا تصح إلا بها مما خصه الدليل. والشهادة هنا المراد بذلك هو الإخبار عما في القلب، ولهذا يقال تشهد بكذا أي تخبر عما في قلبك، عما في قلبك، وليس المراد به ذلك القول المجرد. لهذا الشهادة شيء والكلام العام شيء، فإذا استشهد الإنسان وشهد فكلامه أخطر من الكلام المرتجل بلا استشهاد، وإنما هو استدعاء ما في القلب أن يخرج على اللسان. ولهذا نقول إن الشهادة باللسان عظيمة القدر، عظيمة القدر، لأن إخبار عما في الباطن. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشهادتان شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هما التوحيد. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أول من حمله على هذا المعنى هو ابن جرير الطبري رحمه الله، أي قال لا معبود بحق إلا الله، والمعنى في ذلك متقرر، وأن محمد رسول الله، وهي تمام الشهادة، فلا تصح الأولى إلا بالثانية ولا الثانية إلا بالأولى، وهما متلازمتان. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تتضمن الاعتقاد وكذلك قول اللسان، وبقية الأركان هي عمل الجوارح في الظاهر اللازم للإخلاص، اللازم للإخلاص، واللازم أيضا للتصديق. فلا بد أن يتوفر في هذه الأركان أجزاء الإيمان وهو عمل القلب، وكذلك أيضا قول اللسان وعمل الجوارح. فلا بد أن يتوفر في إقامة الصلاة التصديق بأن المشرع والموجب والفارض هو الله، وكذلك أيضا عمل الجوارح وقول اللسان فيما أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول إذا أمره. والصلاة في الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد دلت الأدلة على أهميتها وأركنيتها، وأمر الله جل وعلا بها في كتابه الكريم في مواضع عديدة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأمر الله جل وعلا بما هو متعدي في حالها مما يدل على أهميتها في ذاتها، فأمر الله جل وعلا بالركوع مع الراكعين مما يدل على أن الأمر بها بذاته آكد من الأمر المتعدي بإتيانها جماعة. والصلاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان منزلتها، وكذلك جاء عنه كفر تاركها كما جاء في الصحيح في مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وكذلك جاء في السنن من حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبين الصلاة ومن تركها فقد كفر. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كل له نجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها حيث ينادى بها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وجاء أيضا الصحابة عليه رضوان الله تعالى بيان كفر تاركها كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق في قوله قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال ترك كفر إلا الصلاة، كما رواه الترمذي في حديث بشر المفضل عن الجرير به، وكذلك جاء أيضا على التابعين كما رواه محمد بن نظر الحديث حماد بن زيد عن أيوب بن تميم السختياني أنه قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. كذلك أنه جاء عند ابن جرير وغيره في تفسير قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون جاء بحديث مصعب بن سعد بن سعد بن وقاص أنه قال بقول الله جل وعلا في الذين هم عن صلاتهم ساهون قال ليس تركا, إنه إن كان تركا كان كفرا. وحكي الإجماع على هذا, وبعض العلماء يقول إنما هو إجماع على الوصف بالكفر لا الإجماع على كونه كفرا أكبر. وهذا قد ذكره غير واحد كما أشار إليه محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة. وحكي القول بتكفير بقية الأركان عن جماعة من السلف وقال بذلك بعضهم, وهو يروى عن عبد الله بن مسعود في سنن ضعف, وجاء أيضا عن سعيد بن جبير, وجاء أيضا عن نافع, وجاء أيضا عن الحكم, ورواية عن الإمام أحمد, وقال بإسحاق بن حبيب المالكية وجماعة. ويقول بإسحاق بن راوي ومال إليه فيما يظهر أبو داود رحمه الله, بل إن أبا داود رحمه الله في كتابه السنن يظهر من صنيعه أنه يرى أن من لم يكفر تارك الصلاة فهو مرجئ, فهو مرجئ. وكذلك أيضا هو ظاهر صنيع إسحاق بن راهوي رحمه الله, بل إن إسحاق بن راهوي يرى أن من لم يكفر تارك الأركان الخمسة أنه مرجئ أيضا. وهذا قول قال به جماعة من السلف, وقل من يقول به من المتأخرين. وجاء في ذلك في قضية الحج كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كما رواه الإسماعيلي وغيره, وجاء عند البيهقي في قال لقد هممت وأنا بعث أقواما فينظر من كان عنده جدة فلم يحج أن يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى من وجوه وهو صحيح عنه. نعم. قال رحمه الله: باب أمور الإمام. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون. الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. في قوله المصنف رحمه الله: باب أمور الإيمان, المراد بذلك هي أحواله وكذلك أيضا أنواعه وصوره وأجناسه. وأورد المصنف رحمه الله قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. يريد بذلك هو أن ينفي فعل الإيمان على بعض الصور إذا كانت متجردة من عمل القلب, وإثباتها إذا كان مصاحبة لعمل القلب, لأنه لا بد من توفر عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح في الأعمال فيما لم يستثني فيه الدليل في بعض الصور من الاتيان بعمل الجوارح وعمل القلب, ففي بعضها لا يلزم من ذلك قول اللسان لأنه لم يشرع كبعض الأعمال التي يفعلها الإنسان كالصدقة ونحو ذلك, فإن النية في ذلك بعمل القلب وأن يبادر الإنسان بعمل الجوارح. وأما قول اللسان فإنه لا محل له في بعض الأعمال, ولكنه لو وجد وجب أن يكون هو الإيمان, وإذا انتفى لم يكن ثمة إيمان في هذا الجزء. وفي قوله هنا: قد أفلح المؤمنون, يعني أنه مع تحقق الإيمان فيهم فإنهم يفلحون ويزيدون في الفلاح, وربما يقصرون فيه. وأورد في ذلك ما يدل على هذا المعنى لتعدد الأعمال وتعدد أثارها على الإنسان, فأورد في حديث أبي هريرة في قوله: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث جاء بألفاظ: جاء الإيمان بضع وستون وجاء والسبعون, وهو عند إمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح, جاء من حديث سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو سبعون, وجاء 72 أو سبعون, وهو أيضا في الصحيح, وجاء 30 وفيه نظر، والصواب في ذلك أنه بضع وستون شعبة. وذكر هذا العدد ليس المراد به الحصر، وإنما المراد به بيان التكثير، بيان شعب الإيمان. وإلا لو عددنا شعب الإيمان والأعمال التي تنطبق على الصور التي جاءت في الحديث لا جاءت كثيرة جدا، ولا يمكن الإنسان أن يحصرها بعد معين. وإنما المراد بذلك والتكثير، فالعرب تذكر أمثال هذه الأعداد كالسبعين والستين والتسعين والسبعمائة والتسعمائة على سبيل التكثير، على سبيل التكثير، وليس المراد بذلك هو التقييد. وفي قوله الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان وما تقدم الكلام عليه في تعريفه، وقوله بضع وستون شعبة. والبضع هنا إنما أورده مع الستين، لا حمله بعض العلماء أنه أريد بذلك الحصر، ولكننا نقول أنه لو أريد بذلك الحصر لوجب علينا أن نقول أريد بذلك حصر الشعب لا حصر أنواعها وأجناسها وأصنافها، وإلا فهي متعددة. فنستطيع أن نقول مثلا ما يتعلق بأبواب الصلة، فيدخل في ذلك صلة الأبناء وصلة الزوجات وصلة الجيران وصلة الضيف وصلة البعيد والقريب، هي داخلة في أبواب الصلة. ولو أردنا أن نجزئها لجعلنا صلة الجار والإحسان إليه شيء، وصلة الوالدين شيء، والإحسان إلى الزوجة شيء، والإحسان إلى الأبناء شيء، وهذه شعب تجمعها شعبة واحدة، وهي أصل صلة الناس. ويحتمل أن نقول المراد بذلك هي أنواع الشعب، ويدخل تحت ذلك أنواع كثيرة لو حملناها على هذا المعنى، ولكن يظهر والله أعلم المراد بذلك هي الكثرة. ودليل ذلك وأمارته أنه لو كانت مضبوطة هذه الشعب بعدد معين لضبطها الرواة ولم يفوتوها، وهم إما حفاظ، ولهذا تباينت فيها بضع وسبعون وبضع وستون 72 ونحو ذلك. وهذا مثل هذا يدل على أنهم ما قصدوا العدد بعينه، وإلا فالصحابة أضبط الناس لأمثال هذه الشرائع، مما يدل على أن المراد بذلك أن الشريعة أعداد، وهذه الأعداد استكثروا منها وإحصاؤها يشق على الإنسان. وفي قوله شعبة، المراد بالشعب هي ما تفرع عن أصل، هي ما تفرع عن أصل. ولهذا الشجرة لها أصل ويتفرع عنها شعب، وكذلك أيضا أنساب الناس لها أصل ويتفرع عنها أشجار ما يسمى بشجرة النسب، وكذلك الطرق والأودية هي أصول ويتفرع عنها شعب. وهذه الشعب بقدر صغرها يكون أثرها على الإنسان، وبقدر ما يكون عظمها ما يكون أثرها على الإنسان. فإذا كانت الشعبة عظيمة وهي كأصل الشجرة ونحو ذلك وساقها، فإن أثرها على الإنسان عظيمة وهي توحيد وأركان الإسلام ونحو ذلك، ثم يكون بعد ذلك شعب عظيمة كأغصان الشجر، ثم بعد ذلك يكون أغصان يسيرة أو ورق يسيرة وكبيرة، ويكون بذلك أجزاء من الأعمال. ولهذا هناك من الأعمال ما ثوابها عظيم، وهناك ما ثوابها قليل، وهناك من الآثام ما ثوابها مع عقابها عظيم، وهناك ما هي دون ذلك. وهذا بحسب ما يقترن بها من تعظيم أو تحقير. ومرد ذلك إلى الدليل، وكذلك أيضا إلى العمل. مرد ذلك إلى أمرين من جهة التعظيم والتقليل، مرده إلى أمرين. الأمر الأول الدليل، وما كل ما عظمه الدليل فهو معظم في الإنسان بكل حال، فقد يعمل الإنسان عملا هو في ذاته عظمه الدليل، ولكن ضعفه بضعف عمل قلبه أو بضعف جوارحه، فهو ضعيف في حقه قوي في أصله، ضعيف في حقه ولكنه قوي في أصله، كحال الصلاة، فيؤدي الإنسان الصلاة الفريضة فيذهب إلى صلاة الفجر ويؤديها، ولكنه بقلب ساهل لاهل منصرف مقصر بالإتيان بالأركان والواجبات. غيره يؤدي ركعتين نافلة في غير الفجر أعظم عند الله عز وجل من تلك التي قصر فيها تقصيرا عظيما، وربما لم يكسب منها إلا أنه أسقط الفرض عن نفسه. لهذا لا بد من النظر إلى الجانبين من جهة تعظيم الأعمال، النظر إليها من جهة النص، الثاني النظر إليها من جهة العمل، وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح واستيفاء الشروط فيها، وهذا كما أنه في أبواب الطاعات والإيمان كذلك أيضا في أبواب المعاصي والكبر. ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب، وفي قوله هنا والحياء شعبة شعبة من الإيمان، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. في هذه الشعب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام شعب الإيمان إشارة إلى وجود المراتب التي عظمها الشارع، وأنه ينبغي للإنسان أن يقصد ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويظهر هنا الفقه لهذا يقول العلماء النية تجارة العلماء، وهو الذي يربح بعمل قليل يفعله بزمن يسير ثوابا جزيلا عند الله. ولهذا الأعمال ليست بالنصب قد ينصب الإنسان في عمل ليله ونهاره، ولكن قد يعمل عملا يسيرا غيره يثاب بذلك أعظم، وذلك بحسب النظر إلى الأمرين، النظر إلى تقدير الشارع لذات العمل، وكذلك لعمل الإنسان في ذاته بحضور القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس في قصة جويرية، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر ورجع بعد ارتفاع الشمس وهي جالسة في مصلاها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت فيما قلت لوزنت، وهي جلست ساعات. ولذلك جعل ذلك القول أعظم منها. لماذا؟ لأن هذا مرده إلى ماذا؟ مرده إلى تعظيم الشارع له، والنبي عليه الصلاة والسلام اكتمل فيه حضور القلب وقول اللسان وكذلك عمل الجوارح، وكذلك أيضا المرجو في حال جويرية أم المؤمنين. ولكن لما غاب عنها معرفة تقدير الشارع وقع حينئذ التباين. لهذا العالم الفقيه هو الذي يعرف المواضع التي تنجيه والتي تقربه إلى الله أعظم، كحال التاجر الذي يعرف مواضع التجارة، هنا يرضى ضعفها وهنا ضعفيها، وهنا أكثر وهنا أدنى. ولهذا يقال إن العلماء يسبقون العامة بماذا؟ بمعرفتهم بمواضع العبادة التي يتقربون بها إلى الله عز وجل أكثر. وبهذا نعلم أن الإيمان يقوى ويضعف بتوفر هذه الشعب، والشعب كما تقدم لا تتكافأ، قد تأتي واحدة توازي عشرا أو عشرين أو ثلاثين كأركان الإسلام والتوحيد ونحو ذلك. ومن الشعب من إذا فقد لا تنفع بقية الشعب كتوحيد الله سبحانه وتعالى، ومن الشعب من توازيها شعبتين ونحو ذلك وهكذا. لهذا ينبغي الإنسان أن يعلم أن الإيمان كذلك وصف الاستقامة ووصف الالتزام يكون بتوفر مجموع الشعب وقد تنقص الشعبة في الإنسان ولا ينظر إلى شعب ولا شعب بعينها دون شعب. وأما بالنسبة للحياء قال والحياء شعبة من الإيمان، تخصيصه بالذكر من دون شعب الإيمان إشارة إلى أهميته، وأنه شعبة يتفرع عنها شعب وهي خصلة تدل الإنسان على ملازمة الخير والبعد عن خوارم المروءة ولزوم حسن الخلق الحياء. ولما كان الحياء هو أصل لمجموع الشعب خصه بالذكر، فإن الإنسان يستحي أن يكذب وأن يخون وأن يسرق وأن يزني ويحرص على القيام بمكارم الأخلاق والإتيان بالطاعات، وخشية أن يقع الناس في عرضه خصه عليه الصلاة والسلام بالذكر عن غيره. نعم. قال رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله المصلي رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويريد بذلك أن يورد أجزاء وأنواع لأعمال داخلة في الإيمان، ويريد أن يثبت الأصل الذي افتتح به الباب، وهو زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه، وأن يذكر أن الأعمال من الإيمان أيا كان نوعها فهي إيمان، ولكن لا يلزم من ذلك أن ينتفي ذلك العمل، أن ينتفي أصل الإيمان إلا بدليل خصه الشارع. فالنفي هنا يقع على ذات العمل لا على ذات الإيمان. وأما إذا انتفى محله وهو عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فإن هذا دليل على انتفاء الإيمان، انتفاء الإيمان. ولهذا قال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأشار إلى كف الأذى، كف الأذى، وهذه مسألة وهي التروق من الإيمان، التروق من الإيمان. استقر لدينا أن الأعمال والأفعال من الإيمان، نقول كذلك التروق من الإيمان. إذا ترك الإنسان الأذى وأخلص أثيب على ذلك، وهذا قدر زائد عن الفعل، وهذا من لطف الله جل وعلا وجميل إحسانه أن الإنسان يثاب على الترك، وهذا على مراتب بحسب دوافع النفس. فإذا وجد الإنسان دافعا في نفسه على الإقدام على عمل سوء، ثم كبح نفسه عن الإقدام على ذلك ككتم الغيظ وكظمه عن أن ينتقم ممن له حق الانتقام، فصبر عمن آذاه، فأجره عند الله عز وجل أعظم، بخلاف الذي يكف الأذى ولا يستحضر شيئا في قلبه يدفعه إليه، كحال الإنسان مثلا لا حاجة إلى السرقة أو الغصب أو الضرب ونحو ذلك، هذا لا يثاب على ذلك، لا يثاب عليه، ويظهر الثواب عند ورود الدافع القلبي أو الدافع الظاهر، وهذا في أبواب التروك. وإذا استحضر الإنسان النية، نية الترك في ذلك، يثاب عليها على تلك النية، ويعظم الأجر عند الله عز وجل ويضعف بحسب الدافع وحضور النية، بحسب الدافع وحضور النية. فالإنسان يكف أداه عن الآخرين، يمر بالناس في اليوم 100 شخص و200، هل يؤجر على تركه لهؤلاء؟ لا يؤجر حتى يستحضر النية. ويعظم الأجر إذا اعتدى عليه أحد بعينه من هؤلاء 100 وكف أداه عنه لوجود الدافع في قلبه، أعظم من تركه للمئة الآخرين، أعظم من تركه للمئة الآخرين بحسب ورود الدافع. ولهذا تعظم السيئة عند الله عز وجل إذا ضعف الدافع لها، تعظم السيئة عند الله إذا ضعف الدافع عند الله عز وجل. لهذا الذي يسرق وهو غني أعظم إثما عند الله من السارق الفقير، الشيخ الذي يزني أعظم عند الله عز وجل من زنا الشاب. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 3 الذين لا ينظر الله إليهم، وذكر منهم الملك الكذاب والأشيمط الزاني والعائن المستكبر، الفقير الذي يستكبر. الكبر يتبع الغنى ويتبع السؤدد والرئاسة، ووجود الكبر من الفقير دليل على سوء طوية، على سوء طوية وضعف متمكن في الإيمان. كذلك أيضا في الأشيمط الزان الشيخ الكبير، دوافع الزنا فيه ضعيفة، فإذا أقدم على ذلك دليل على شدة ضعف الإيمان، شدة ضعف الإيمان، فانتشله إلى هذا الجرم شهوة ضعيفة، فدل هذا على ضعف قلبه. كذلك الملك الكذاب لا يرجو الناس ولا يخافه، فما كذب إلا لضعف في إيمانه. كلما كان الدافع في قلب الإنسان للعمل السيء أقل، كان الإثم عند الله أعظم. وكلما كان في أبواب التروك أيضا الدافع للعمل أعظم، كان الترك عند الله عز وجل أعظم للإنسان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يستحضر كثيرا من أمور التروك على الله عز وجل يثيبه على ذلك، ولو لم يكن دافع في ذلك قلبي، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. وأورد المصنف هنا أبواب السلامة من الوقيعة في الناس، سواء باللسان أو باليد، قال المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، وهذا يدخل فيه الأمر الخاص وكذلك العام. نعم. قال رحمه الله: باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا أراد أن يبين ما تقدم الإشارة إليه ضمنا، وهو تباين هذه الشعب من جهة أولويتها ومراتبها، وذكرنا فيما تقدم أن الأعمال تتباين من جهتين: جهة مقدارها في الشرع، ومن جهة تحققها في الشخص. من جهة مقدارها في الشرع، ليس لك أن تعظم عملا صغيرا لم يعظمه الشارع، وليس لك أن تجعل بذل السلام كأداء الصلاة، وليس لك أن تجعل برك وإحسانك لجارك كإحسانك لوالديك، وليس لك أن تجعل إحسانك لأبيك كإحسانك لأمك، وهكذا، لأن هذا أمر مقدر شرعا قد قدره الشارع. لهذا نقول إن شعب الإيمان على مراتب، وما يعظمه الإنسان هو ما كان ضعيفا يعظمه الإنسان، ولكن لا يوازي ما كان معظما عند الله لو اكتملت شروطه في قلب الإنسان. الإنسان قد يعظم بره لأبيه على بره لأمه لضعف فيه، لا في تقدير الشارع، لأن الشارع عظم بر الأم على بر الأب، ولكن ربما يقبل بعضهم بإخلاص تام ببره لأبيه ولا يكون حاضر القلب ببره لأمه، فيضعف بره لأمه أجرا ويعظم بره لأبيه عند الله عز وجل لتحقق ذلك الأمر فيه. ولهذا نقول إن هذه مسألة موازنة، ولا بد للإنسان أن يستحضر الأمرين. وهنا إنما يريد رحمه الله الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو مقدر شرعا لا فيما يتحقق في ذات الإنسان. فأورد هنا التباين في قوله قال أي الإسلام أفضل، إشارة إلى أن الإسلام فيه فاضل ومفضول، فيه فاضل ومفضول عند المقارنة، وكله فاضل عند الانفراد، وعند المقارنة فثمة فاضل ومفضول. فقال أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني أن أبواب التروك تفوق أبواب الأعمال في بعض الأحيان، تفوق أبواب الأعمال في بعض الأحيان. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام خص هذا الرجل بهذا الحكم مع تباين الجواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل قال: أي الإيمان أفضل؟ قال: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل. ويأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. تباين الجواب في ذلك، وذلك لاختلاف حاجة السائل، فلما اختلفت حاجة السائل اختلف تبعا لذلك الجواب. وهذا من فقه المجيب أن يعلم حال السائل حتى يجيبه بما ينفعه لا بما ينفع غيره. العالم المتبصر في ذاته يكون جوابه قاصرا إذا لم يعرف موضع الجواب، فيجاوب الناس على نسق واحد، فإذا سئل أي العمل أفضل قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في السبيل، ويستمر على هذا الجواب. وربما الذي يسأله ليس من أهل الجهاد، رجل قاعد أو رجل مريض أو ربما امرأة أو ربما صبي أو شيخ كبير أو ربما مقصر بشيء لا يتحقق الجهاد إلا بإتمام ذلك. فالرجل الذي لا يؤدي الصلاة ومقصر فيها لا يقال له إيمان بالله ثم جهاد في سبيل، وإنما يقال له الصلاة على وقتها. ولهذا ينبغي للعالم أن يضع العلم موضعه من السائل لا موضعه من الشريعة فقط، لا موضع من الشريعة فقط، وهذا من الفقه والحكمة. نعم. قال رحمه الله: باب إطعام الطعام من الإسلام. وهنا إنما قدم اللسان على اليد، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن سلامة اليد تابعة لسلامة اللسان، ووقوع الأذى من اللسان أظهر من وقوع الأذى من اليد، ولا يقع الأذى من اليد إلا وسبقه الأذى من اللسان، فالإنسان يسب ويشتم ويضرب وهكذا، وإلا لا. نعم. قال رحمه الله: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا فيما تقدم من تلك الدلالة من بيان شعب الإيمان، وكذلك أيضا ما يزيد الإيمان ويتممه للعبد، وأيضا في حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال عن الأعمال وعن المراتب العلية، وفيه أنه ينبغي للمعتني أن يسأل عن الأتم وأن يسأل عن الفاضل وأن يدع المفضول وأن يعرف المراتب التي تجعله يسبق الناس. الإنسان إذا أراد أن يسلك طريقا يوصله إلى بلد من مكة المدينة يسأل ما هو أقصر طريق. كذلك أيضا من جهة العمل حينما يقول أي الإسلام أفضل، أي ما هو أقصر طريق يوصلني إلى الله. لماذا؟ لأنه يريد أن يأخذ الزاد. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فذكر إطعام الطعام وإقراء السلام على من عرفت ومن لم تعرف لحاجة السائل إلى ذلك. قال رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أورد المصنف رحمه الله قولي: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا قال من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة للأخ ما يحبه لنفسه هي ضد ما يسمى بالطمع والجشع والشح، وما يسميه أهل العصر بالأنانية، أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وهذا محبة قلبية، المحبة القلبية، وليس المراد بذلك هي المبادرة العملية، ولهذا ربط ذلك بالمحبة ومحل المحبة القلب، محبة القلب. ولا يلزم من ذلك أن لا يتحقق الإيمان حتى يعمل. فإذا اشترى الإنسان طعاما لنفسه اشترى لجاره، وإلا لا يتحقق له الإيمان. أو شرب أعطى جاره، أو اشترى سيارة اشترى لمن حوله حتى لا تقرب. نقول هذا المراد بذلك هو عمل، المراد بذلك هو عمل القلب حتى يحب لأخيه. يحب إذا اشترى سيارة أن يكون لفلان سيارة، اشترى بستانا أن يكون لفلان بستان، تحقق له الخير يحب أن يكون له مثله. هذه المحبة القلبية علامة على الإيمان. وأما الأمر الآخر وهو الإيثار فهو مسألة أخرى، فهو مسألة أخرى. وفي قوله هنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هنا المصنف قال باب من الإيمان، والحديث لا يحب أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يظهر من هذا أن البخاري رحمه الله فسر الحديث أن المراد بنفي الإيمان نفي تمامه ونفي الكمال، فجعل تحقق المحبة هو تحقق زيادة الإيمان، زيادة الإيمان، لأن انتفاء المحبة لا يعني من ذلك تمني زوال النعمة، لأن ذلك الحسد. الإنسان الذي لا يحب لفلان الخير لا يحب أن فلانا يشتري سيارة، لكن لا يحب أن سيارته تحترق أو بستانه يهلك، لا، يقول يبقى على ما هو عليه وإلا لا. فهذا هل يكون هذا من جملة من انتفى إيمانه؟ لا نقول من انتفى إيمانه، ولكن نقول إذا تمنى أن يهلك الإنسان هذا هل يتحقق فيه الإيمان؟ نقول إذا كان ذلك يتوجه إلى المؤمنين عامة فهذا لا يمكن أن يكون مؤمن أبدا، لكن شخص بعينه نقول هذا نقص في الإيمان. لهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المراد من ذلك هي المحبة القلبية، والمراد من ذلك هو هو نفي كمال الإيمان لا نفي الإيمان بالكلية. وإذا توجه ذلك إلى المؤمنين عامة أن الإنسان لا يحب له ما يحب لنفسه انتفى الإيمان بالكلية، لأنه مع التعدد لا يمكن أن يقول إني أقصد فلانا بعينه، لا يمكن أن يقول أقصد فلانا بعينه، وإنما يقصد ما اشتركوا فيه وهو الإيمان، ما اشتركوا فيه وهو الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. نكتفي بهذا القدر. في سؤال يا أخوان. نعم. يقول الإيمان بضع وستون شعبة، هل الكفر بضع وستون شعبة؟ ذكرنا حفظك الله أن هذا العدد ليس المراد به الحصر في الإيمان، وكذلك أيضا لا يلزم معه الحصر بنقيضه وهو الكفر، والكفر شعب وصور كثيرة جدا، كذلك الإيمان والطاعة. لهذا نقول إن هذا القدر من الشعب مراد بذلك التكثير، وكل ما دل الدليل عليه أنه شعبة من الإيمان فنقيضه شعبة من الكفر، ولكن لا يكفر به الإنسان. كل معصية يفعلها الإنسان ولو كان الكذب أو الغيبة والنميمة هي من الكفر، لكنها وإن لم ينص الشارع فيها، لأن الشارع قد بين أن الإنسان يتخذ إلهه هواه، فالإنسان الذي يتخذ إلهه هواه فيذهب ويسرق ويزني ويشرب الخمر هذه ليست بذاتها مكفرة، ولم يرد الدليل فيها بذاتها أن من فعلها كافر، ولكن هي شعب منه، هي شعب منه لا يكفر بها الإنسان. نعم. نعم نعم. نعم. لا ينظر إليها، ينظر إليها كغيرها، ولكن ييسر فيها. نعم، يغلب عليها الصحة. في رسالة ستطبع في وستنزل السوق بعد أيام هي بعنوان التقرير، التقرير في علم أسانيد التفسير لدى دار المنهاج، كتبنا فيها إجابة على هذا السؤال فيما يتعلق بالتعامل مع أسانيد التفسير صحة وضعفا ومناهج العلماء في ذلك. نعم. يقول: الفرق بين مرجئة الفقهاء ومرجئة المتكلمين. أولا ذكرنا أن أبا حنيفة رحمه الله له قولان. القول الأول في الإيمان أنه يقول إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان، وقول اللسان، وهذا القول هو قال به جماعة من أصحابه. القول الثاني الذي يقولون إن الإيمان هو اعتقاد القلب، اعتقاد القلب، وأما بالنسبة لأركان بالنسبة للعمل وقول اللسان فإن هذا متمم للإيمان أو ركن منفصل عنه، وهذا يقول به طوائف من المتكلمين ممن يذهب أو ينحى منحى أهل الرأي. الجهمية ويأخذ بهذا غلاتهم في هذا، وهذا المذهب شبه اندثر وبدأ يحيى في زماننا هذا، الذين يقولون التصديق أن المراد بذلك هو تصديق القلب، ظهر على الجوارح أو لم يظهر، ولهذا ينظرون إلى شعب ظاهرة تدل على وجود أصل تصديق بوجود خالق. وهؤلاء الذين سلكوا مسلك ابن سبعين وابن هود والتلمساني الذين قالوا أن كل الطرق تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. مرجئة الفقهاء هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، أقرب الطوائف إلى السنة باعتبار أنهم أثبتوا عمل القلب وأثبتوا قول اللسان وأثبتوا عمل الجوارح، ولكنهم خالفوا في صياغته، فقالوا إن عمل الجوارح إنما هو يزيد عمل الإنسان ولكن لا يثبت به الكفر، لا يثبت به الكفر. ومنهم من يقول إنه يثبت به الكفر ولكنه شرط صحة لا شرط صحة، ومنهم من يقول إنه شرط كمال. وكل هذه العبارات على منهج السنة ليست صحيحة. مرجعة الفقهاء هم الحنفية. الرواية عنهم، الرواية القلب واللسان. نعم. وليست على الرواية الثانية. لا، المتكلمون على الأولى. يقول بالنسبة لأبواب التروك للمعاصي لا بد أن أستحضر النية مطلقا ولو لم يكن ثمة موقف، نقول يؤجر على النية ولو لم يكن ثمة موقف. وإذا كان ثمة موقف أعظم عند الله جل وعلا، شخص جائع أو فقير وتهيأ له السرقة ولم يسرق، يحتسب هذا الترك لله لأنه عظيم، ولكنه في حال غنى أخف، وإذا استحضر أجر ولو كان غنيا بعيدا مقتدرا على نفسه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.